الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الخلق والورى. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: لا دين لمن لا عهد له. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة نتبلغ بها يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الناس في هذه الأيام تشتكي غلاء الأسعار. إذا ما جلس إنسان مع أخيه فالكلام عن سعر الأنبوبة وعن سعر السولار وعن سعر الطماطم التي ارتفعت بسعرها حتى غدت أعلى سعرا من فاكهة المانجو. وهكذا شأن الناس في أحوالهم، الكسرة الكاثرة منشغلة بغلاء الأسعار في الأشياء الحياتية المطعومة أو المشروبة أو المستهلكة. لكن تغافل الكثير من الناس أن هناك غلاء أسعار في أمر يبقى، غلاء أسعار في أمر الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الشريف: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالجنة إخوتي الكرام سعرها غالي وسعرها مرتفع. لا شك أن الطماطم أو المانجو أو السولار أو ما شابه هذا، هذه لوازم الحياة، لكنها لا توصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. إنما الذي يوصل للجنة الأخلاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حض صحابته الكرام حضهم على التخلق بأخلاقه، وما حضهم على أن يأكلوا مثل أكله. قال النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فأحسن الناس أخلاقا هو الذي له حظ الجوار السعيد، هو الذي له حظ جوار النبي عليه الصلاة والسلام. والأخلاق إخوتي الكرام متفاوتة، الأخلاق متفاوتة، منها أخلاق غالية جدا ولا يقوى عليها إلا قوي، ولا يوفق لها إلا موفق. ومن ثم تجدها من أخلاق الكبار، من أخلاق كبار الشأن، خلق غالي جدا، ومع ارتفاعه وغلائه هو أعز من الكبريت الأحمر في وجوده بين الناس. هذا الخلق يقال له خلق الوفاء. الوفاء، والوفاء صدق في القول والفعل، صدق في القول والفعل. والله تعالى أدب المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الوفاء أخو الصدق والعدل، وكلهم في الجنة. ويقابل الوفاء الغدر، والغدر أخو الكذب والفجور، وكلهم في النار. الوفاء إخوتي الكرام وفاء بالعهد ووفاء بالوعد ووفاء بالعقد ووفاء لله ووفاء للناس. موضوعنا اليوم الوفاء للناس، الوفاء للناس. وسأعكس بصري وبصرك إلى ما كان عليه الجاهليون ثم إلى ما جاء به الإسلام. في الجاهلية هناك قصة موجودة في كتب التاريخ وموجودة كذلك في كتب الأمثلة أو الأمثال. مثل تستخدمه العرب يقولون فيه فلان أوفى من السموأل. السموأل هذا رجل يهودي، رجل يهودي ائتمنه امرؤ القيس على أدروع الله، فلما مات امرؤ القيس جاءه رجل ادعى أنه أولى بامرئ القيس ليأخذ منه مال امرئ القيس من أدروع، فامتنع السموأل. فلما امتنع السموأل أخذ الرجل هذا ابن السموأل رهينة عنده ليفاوض السموأل: إن أعطيتني دروع امرئ القيس أعطيك ولدك. وبالفعل تمت هذه المساومة، فقال السموأل للرجل: اعطني فرصة حتى أرجع إلى أهلي. فلما عاد إلى أهله وعرض عليهم الرأي أشاروا عليه بأن يدفع مال امرئ القيس لهذا الرجل حتى يستنقذ ولده، غير أن السموأل ما رأى إلا الوفاء. قال: لا، لن أعطيه شيئا ليس له. فلما تواعد على التسليم امتنع السموأل فقتل الرجل ابن السموأل، وبقي السموأل على وفائه حتى أدى مال امرئ القيس لأهله. فأصبحت العرب تقول: فلان أوفى من السموأل، لأنه بلغ في الوفاء مبلغا كبيرا. هذه أخلاق الجاهليين، أخلاق الجاهليين. كذلك سأعطيك مثلا آخر من التاريخ الإسلامي، من التاريخ الإسلامي. في يوم الحديبية، قبل الحديبية بأيام، يعني أثناء المفاوضات بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أرسلت قريش عروة ابن مسعود الثقفي، وكان يومها مشركا، فجلس من النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يحدثه، يقول له: يا محمد، إني ما أرى من حواليك إلا أوباش الناس خلقا أن يفروا ويدعوك. فسمعه الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو يتكلم بهذا الكلام، فقال لعروة: أمسس بذر اللات، أنحن نفر وندع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون. فلما تكلم أبو بكر الصديق بهذا الكلام الشديد سأل عنه عروة: من ذا الذي يتحدث؟ قالوا: أبو بكر. فقال عروة: لولا يد لك علي لم أكافئك بها لأجبتك. تأمل: لولا يد لك علي لم أكافئك بها لأجبتك. يعني جميل لأبي بكر على عروة، منع الجميل عروة من أن يتلفظ بالسوء رادا أو مجيبا على أبي بكر. أي وفاء مثل هذا؟ وهؤلاء كانوا جاهلين، فلما جاء الإسلام أقر فيهم خلق الوفاء وزاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمعت قريش وكتبوا الصحيفة الظالمة التي آذنت بمقاطعة النبي عليه الصلاة والسلام ومن انحاز أو انماز إليه من قومه، وكانت الصحيفة وقد علقت في جوف الكعبة، ودام الحصار ودامت المقاطعة 3 سنوات، كان هناك أناس أحرار، أناس كرام، أناس أصحاب نجدة، مع كونهم على الشرك نقد هذه الصحيفة الظالمة. منهم أبو البحتري ابن هشام مشرك، لكنه سعى في فك الحصار، ولما فك الحصار وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وكان يوم بدر النبي عليه الصلاة والسلام أخرج بيانا وبثه في الجيش: من منكم لقي أبا البحتري بن هشام فلا يقتله، فلا يقتله يدا بيد، جميلا بجميل، وفاء من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يوم أن خرج من مكة إلى الطائف ولم يستطع أن يؤدي ما ذهب إليه في الطائف، وعاد عاد دخلها في جوار المطعم ابن علي، فلما دخلها في جواره كانت هذه يد للمطعم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما كان يوم بدر ووقع في الأسر من المشركين من وقع وقتل منهم من قتل، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: لو أن المطعم ابن عدي حي ثم جاءني في هؤلاء النتنة لأذنت له فيهم. هذه هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أخلاقه، وهذا هو الوفاء. أخي الكريم، أريدك أن تلتفت التفاتة واحدة: أما لأحد عليك من جميل؟ هل تذكرت ما لغيرك عليك من الجميل؟ هل فطنت لوالديك وما أسدياه معك من جميل؟ هل فكرت في جميل لمعلم لك؟ هل فكرت في يد قدمت إليك فكافأتها؟ أم المشتهر بين الناس أن اليد التي تمد بالخير تقطع؟ وهذا هو المشتهر في أيامنا إخوة الكرام. لذلك الوفاء خلق عزيز، أعز من الكبريت الأحمر في وجوده، لذلك هو أخلاق من أخلاق الرجال، من أخلاق الرجال مشركين كانوا أو كانوا مسلمين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وعد عليه الجنة، قال: اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم بهن الجنة، وذكر منها: وأوفوا إذا وعدتم. فالوفاء، الوفاء إخوة الكرام. هذا والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على أخلاق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن ميعاد الكريم عليه دين، فلا تزد الكريم على السلام، يذكره سلامك ما عليه ويغنيك السلام عن الكلام. هذا شعر مؤداه أن الإنسان الكريم، الكريم في طباعه، الكريم في سجاياه، الكريم في أخلاقه، إذا وعد فوعده دين عليه. إن لقيته يوما لا تذكره بوعده، إنما اقرأ عليه السلام، لا تزد على السلام، السلام عليكم، يذكره سلامك ما عليه ويغنيك السلام عن الكلام. وهذا على غرار قول الشاعر: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقال أو تكفيه الإشارة. لذلك إذا ما قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح، لئلا تقول الناس إنك كاذب. البعض منا يعد وعود ثم لا يفي بها. أي شيء يقوله الناس عند ذلك؟ يقولون فلان كذاب، فلان كذاب. لماذا؟ لأنه وعد وأخلف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: آية المنافق ثلاث، ومنها إذا وعد أخلف، وفي رواية إذا عاهد غدر. لذلك الوفاء كان يدعى به غير المسلمين للإسلام، يدعى به غير المسلمين للإسلام. في التاريخ الإسلامي في فتوحات الشام لما وفى المسلمون إلى حمص، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي سورية مما ألم بها، وأن يعجل بفرجه القريب، وأن يلنا في الظالمين آية. حمص لما دخلها المد الإسلامي كانوا نصارى، وكانوا تحت ضغط الرومان كما كان الحال في مصر. فلما دخلها الإسلام عرض عليهم الإسلام فما قبلوه، وارتضوا أن يدفعوا الجزية مقابل أن يقوم المسلمون بحمايتهم من أي عدوان غاش. وسرعان ما أخذ المسلمون الجزية. ثم جاءهم إعلان من قائد العام للجيوش أن يرجعوا عن حمص وينضموا لبقية الجيش الإسلامي. فقام المسلمون بإعادة ما أخذوه من مال إلى نصارى حمص. لماذا؟ لأنهم أخذوا المال مقابل الحماية، والآن سنرجع إلى حيث كنا ومن ثم ستعدون الحماية. فلما علم أهل حمص بهذا وقفوا على عظمة الإسلام، ووقفوا على كمال وسماحة أخلاق أهله، ومن ثم أسلموا جميعا. فبقي عندهم المسلمون وقاتلوا عنهم الرومان، والقصة موجودة في كل كتب التاريخ. كان المسلمون يدعون إلى الدين بأخلاقهم، بأخلاقهم. لكن اليوم أين المسلمون وأين هي أخلاقهم؟ أين المسلمون وأين هي أخلاقهم؟ لذلك بالوفاء كانت تدخل الناس في دين الله أفواجا. لكننا اليوم نسأل الله العفو والعافية، أكاد أقول عدمنا الوفاء. والوفاء في الأصل خلق إنسان، خلق إنساني محض، وجاء الإسلام وزكاه وأقره. لذلك من عدم الوفاء عدم الإنسانية، من عدم الوفاء عدم الإنسانية. فكن وفيا أخي الكريم مع ربك، كن وفيا مع رسولك صلى الله عليه وسلم، كن وفيا مع المسلمين، كن وفيا مع أهلك، كن وفيا مع معلميك، كن وفيا في كل من أسدى إليك معروفا أو جميلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إخوتي الكرام، من الوفاء مع الله أنني أقول: يا رب لو أعطيتني من الدنيا لأفعلن ولأفعلن ولأفعلن، كما ذكر الله في كتابه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. والله تعالى يعطي ويجود، فإذا ما أعطاني الله المال والعافية ورزقت ما تمنيت على الله، من بعدها أمسك المال وأبخل بالمال عن وجوه الخير، وأنفقه في ملذات الدنيا وطيباتها، وأغفل عن آخرتي. حتى الحج يا جماعة يقول: يا رب يبقى معايا، ولو عند الحج يشتري سيارة ويغير الفلة وينفق يمين وشمال وينسى أو يتناسى شأن الحج. لذلك الوفاء مع الله في من أعطاه الله المال والعافية أن يسارع بالحج قبل نفاذ عمره، قبل نفاذ عمره. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم لخلق الوفاء. ومن الوفاء مع المسلمين، ومن الوفاء مع المسلمين أن يقف المسلم بجوار المسلم. في درس الأربعاء لما سئلت سؤال وأجبت عنه وقلت الأولى بأصحاب الأموال من تكرار الحج في كل عام يكرر كل 5 سنوات والثلاث الموجودة بين الحج الأولى والثانية ينفق أموالها في فك كرب المسلمين، وذكرت على سبيل المثال سجناء في كل سجن وفي كل حبس قد يكون سبب سجنه شيك ب50 جنيه، شيك ب50 جنيه أو ب100 جنيه. قلنا لو الإنسان دخل السجن ليسأل عن أحوال الناس أو راح المركز أو الشرطة يقول لهم أعمل تفريدة بأسماء المدخلين هنا في معاملات مالية، هيجمعهم لي يقول لي أقل الناس فيهم أموال مين؟ ب1000 جنيه أفك 10. لما واحد قال لي من الناس مصلين قال لي عم الشيخ عدي علي أعطيك 1000 جنيه لهذا الرصيد، قلت له لا، يوم درس الأحد ابقى فكرني ونخلي الجمعية تلم تحت هذا العنوان، تحت تفريج قربة حبيس أو مسجون، لأن ياما في الحبس مظالم، ياما في الحبس مظالم. لو دخلت الحبس تجد 2/3 أو 3/4 في معاملات مالية، ومعاملات مالية بسيطة جدا. طيب لما حبس ربنا يسرع، من الذي يقولها؟ من الذي يقوم على الأولاد بالتوجيه والتربية؟ ما إلى آخره. ومن ثم عد 100 جنيه تفك حبس حديث وتعيد للأسرة قيامها من جديد، وأموال المسلمين مبعثرة يساء توظيفها. هذه ناحية في على المستوى الداخلي. أما على المستوى الخارجي فلعل إدارة المسجد أخبرتني بأنه يجمع لأهل سوريا، فوفاء بوفاء، وفاء بوفاء، لا تحرموا أنفسكم من المساهمة في إشباع طفل سوري أو في ستر عورته أو في شيء يشعره بأن المسلمين لم تزل فيهم حياة ولم تزل فيهم مروءات، وإن شيئا عند الله تعالى لن يضيع. الله أسأل أن يفرج كربنا وأن يزيح همنا وأن يذهب أحزاننا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا. اللهم أحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم وفق ولاة أمرنا للحق وأيد الحق بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.